بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الاستعجال طبيعة وخلق جبل عليه الإنسان. الاستعجال هو تطلب الأشياء قبل أوانها. الاستعجال هو إرادة تحقيق ما يخطر على البال في الحال دون تفكر وروية ومشاورة. العجلة قرينة الندامة، فقل من استعجل إلا ندم. الإنسان العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد. الإنسان العجل يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلام، والعرب كانت تكني العجلة بأم الندامات. جاء في الحديث: التأني من الله والعجلة من الشيطان. لا تعجلن لأمر أنت طالبه، فقلما أدرك المطلوب ذو العجل فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. الاستعجال. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها الاستعجال. الاستعجال المذموم طبيعة وخلق جبل عليه الإنسان، نهى الله تبارك وتعالى عنه فقال: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الاستعجال يا عباد الله أداة ووسيلة يتخذها الشيطان ليهلك بها بني الإنسان. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في شعب الإيمان للإمام البيهقي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح يفصل لنا أهمية هذا الأمر ويبينه أيما بيان، فيقول رحمه الله تعالى: ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير موضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي قرينة الندامة. فقل من استعجل إلا ندم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الاستعجال يا عباد الله هو تطلب الأشياء قبل أوانها. الاستعجال هو إرادة تحقيق ما يخطر على البال في الحال دون تفكر وروية ومشاورة. الاستعجال يكون لأسباب، وأعظمها سببان. أما السبب الأول فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل في طينته العجلة، فقال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، وجعل من صفاته اللازمة أنه عجول، فقال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. والسبب الثاني عدم إدراك العواقب والآثار السيئة للعجلة، والقاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى وهو يوصف لنا حال العجل توصيفا دقيقا، فيقول رحمه الله تعالى: والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. والعرب كانت تكني العجلة، أي تكنيها بأم الندامات. لا تعجلن لأمر أنت طالبه، فقلما أدرك المطلوب ذو العجل فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. ميادين التعجل أين تكون؟ كثيرة هي، لكن أذكر نفسي وإياكم ببعضها. التعجل في قراءة القرآن، يستعجل في قراءة القرآن ليختم السورة أو ليختم الجزء دون الوقوف عند رسائل القرآن وأوامره ونواهيه. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يوصينا بخمس وصايا عند قراءة القرآن، قال: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا ميدان. الميدان الآخر عند الدعاء، عند الدعاء لا تستعجل. وربما تسأل: يا عبد الله، كيف أستعجل عند الدعاء؟ ثلاث صور من الاستعجال في الدعاء. الصورة الأولى أن تدعو الله قبل أن تثني عليه وتحمده، أن تدعو الله قبل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فدخل رجل فصلى، فلما قعد قال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. فهذا نوع من العجلة في الدعاء. نوع آخر: الدعاء على النفس في حال الغضب والطيش والخفة. قد يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده أو على ماله، وهذا نوع من الاستعجال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. من صور الاستعجال في الدعاء أن يدعو الإنسان يوم أو يومين أو عشرة أو شهر أو سنة ثم ما يستجاب له فيترك الدعاء. هذا من الاستعجال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. وعليه أن يتأمل حينما دعا موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل، وأمن على دعائه هارون وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تأخرت الإجابة. ماذا قال موسى في دعائه عليه الصلاة والسلام؟ وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. قال مجاهد: بعد 40 سنة. الداعي موسى عليه السلام، والمؤمن هارون عليه السلام، والإجابة بعد 40 سنة. فلا تستعجل في الدعاء. من صور الاستعجال ومن ميادين الاستعجال، الاستعجال في الوضوء. قال عبد الله بن عمرو، والحديث في صحيح مسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد من مكة إلى المدينة، استعجل بعض الصحابة في الوضوء ليدركوا الوقت قبل خروجه. قال: فتوضأوا وهم عجال، فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم، أي وصلنا إليهم، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. من العجلة تركوا بعض مواضع الوضوء. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وهو يرى تلك الأعقاب لم يمسها الماء، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. من صور الاستعجال المشي إلى المسجد ألا يستعجل الإنسان. نعم لا يمشي مشي المتماوت البطيء، ولكنه لا يستعجل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سمع جلبة رجال، أي أصوات ولغط، فلما انتهى من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. من العواقب السيئة والآثار الخطيرة للاستعجال أنه إذا كان في العمل قد يبطل العمل، مثله مثل الذي يصلي مستعجلاً فلا يتم الركوع على السجود، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلاً دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كصلاته الأولى، ثم رجع وسلم وقعد، قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل الثالثة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، لأنه ما كان يتم الركوع والسجود. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، حتى قال له: فإذا ركعت فاطمئن راكعا، إذا ركعت فاركع مطمئنا، فإذا رفعت فاعتدل في قيامك، فإذا سجدت فاطمئن في سجودك، فإذا رفعت فاطمئن في قيامك. يعلمه كيف يطمئن في صلاته، لأن المستعجل لا صلاة له إذا ما أتم فيها القيام ولا الركوع ولا السجود ولا في المواضع التي ينبغي فيها الاطمئنان. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.